الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مشعل وإلى آخره. ورأي آخر وسطي يقول أنها تخرج أو تخرجها نقود في حالة الضرورة. وطبعا ثلاث آراء محترمين، الآراء كلها عندك، شوف اللي يناسبك إيه. بس أنا رأيي المتواضع، يعني رأيي الشخص المتواضع، إنها تخرج تخرجها طعام وتخرجها نقود في حالة الضرورة. في حالة الضرورة في طبعا زكاة مال، لو انا قلت لك طلع زكاه المال دي، طب ما تطلعها نص الطعام، ينفع؟ ما ينفعش. طب ايه هي بتطلع طعام؟ ليه الناس بتستنى تطلعها طعام؟ في نفس الوقت هي عباده مخصوصه بوقت معين، في زمن معين. زمن معين انها تطلع قبل ايه؟ قبل العيد بتاع عيد الفطر. يبقى دي عباده مخصوصه فعلها النبي على وجه المخصوص، يبقى تفعلها منه. ان انت بتفعلها ايه اصلا؟ تفعلها لأنها تتطلب من الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. وزي ما قلنا قبل كده مع أولويات يعني الفرد، في ذكر مقارن وذكر إيه؟ مفتوح. الذكر المفتوح لو أنا قلت لك قول يا عم سبحان الله مليون مرة في أي وقت بعد الصلاة مباشرة، قول مليون مرة. لكن لو هي بعد الصلاة في حاجتين، في حاجة يقول فيها 10 مرات سبحان الله والحمد لله والله اكبر، وفي حديث اخر تقول فيه سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله يستعين. والمفتاح في الحفاظ اللي هو ايه؟ لا الله يستعين. دي اذكار ايه؟ مخصوصه، يعني مخصوصه مبينه بذكر معين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين على وجه الخصوص، يبقى تفعلها كما فعلها. Thank you. وصحابه كانوا Yeah. لا يجوز عنده إيه ذلك، ولما أنا قلت والله أعلم أمر ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآل